باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فهذا أعظم الفضل لمن حقق كمال التوحيد. ولذلك ذكر في المسائل، في المسألة الأولى في مسائل الباب، قال معرفة مراتب الناس في التوحيد، والمعرفة هذه إنما فيها حث على اعتقاد التوحيد وتحقيق كماله، وذلك أن هذا يعني شأن المسلم أن يحرص على الخير ويحرص على أفضل الخير. وهذا من نصيحة الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أنه بعد ذكره لفضل التوحيد ذكره لفضل كمال التوحيد، وكان هذا في أول أبواب الكتاب، وهذا من حسن تأليفه للكتاب، وهذا اتباع لنصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث قال إذا سألتم الله عز وجل الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة. ومعنى قوله وسط الجنة يعني أفضل الجنة، إن الوسط يطلق على الخيار وأفضل الشيء وأحسنه، وهي أعلى الجنة. وأيضا قال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، هذا عام لكل فضيلة، وأصل فضائل التوحيد، ومن حقق كمال التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني لا يحاسب، يدخل الجنة مباشرة ولا يسبقه عذاب ولا يناقش حسابه ولا يعرض عليه الحساب، يدخل الجنة مباشرة بدون حساب. وأي فضل أعظم من هذا؟ لذلك ابتدأ هذا الباب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. بدأ بذكر السبب الذي صار به إبراهيم عليه السلام سيد الحنفاء، قنوته، الدوام طاعته لله تبارك وتعالى، وتحقيقه للتوحيد حنيفا. حنيفا يعني المقبل على الله تبارك وتعالى المائل عن سواه، ولم يكن من المشركين، وهذا تأكيد لمعنى الحنيف. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني كان أمة واحدة، إمام هدى الله به الخلق إلى حنيفية التوحيد. وقال الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والأمة لفظ مشترك يطلق على عدة معان، وتعيينها يكون بحسب سياق اللفظة في بحسب يعني وضع اللفظة في سياقها في الآية، فيطلق الأمة على الملة. قال الله تبارك وتعالى عن كفار مكة أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، يعني إنا وجدنا آباءنا على ملة. ويطلق لفظ الأمة على القطعة من الزمن، قال تبارك وتعالى وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة. ويطلق لفظ الأمة على الإمام، وهو إمام في التوحيد وفي الدعوة إليه. قال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومن تحقق بحنيفية التوحيد نال ثواب الموحدين، فإن كان من أكمل الموحدين نال هذه الفضيلة العظمى بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه صفة الموحدين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين هم بآيات إن الذين هم بآياتنا يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا معنى، يعني هذا كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ترك الشرك بدون عبادة الله تبارك وتعالى والانقياد لأمره ونهيه، هذا ليس بتوحيد. وهذا يعني أحد أركان لا إله إلا الله، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. لكن التأله لله تبارك وتعالى هذا الركن الثاني، ولا يتحقق التوحيد إلا بالركنين جميعا: لا إله إلا الله. فتتأله لله وحده لا شريك له بعبوديته، وتكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فلا تشرك بالله شيئا وتعبد الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه حنيفية التوحيد، هذا التوحيد: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال، يعني سعيد بن جبير وهو من سادات التابعين: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، يعني هذا قاله حسين بن عبد الرحمن. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني من تواضعه وخشيته أن يحمد بما لم يفعل، قال: أما إني لم أكن في صلاة. لأن ربما توهم سعيد بن جبير من جوابه أنه كان مستيقظا البارحة لم يكن نائما، ربما كان في صلاة قيام وتهجد، والمؤمنون لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ يعني لدغه العقرب. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت، يعني طلب من يرقيه، وليس معناه أنه رقى نفسه. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، يعني فعله عن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان فضل السلف، أن أعمالهم واعتقاداتهم صادرة عن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الشعبي، فقال له سعيد بن جبير: وما حدثكم؟ قال: حدثنا بريدة بن الحصين رضي الله عنه، صحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى يعني السم من ذات العقرب. والحصر في قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني المقصود به يعني هذا أحق ما يعني يرقي الإنسان نفسه من ما هو العين ولدغة العقل. والعين النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرقية لها، لأنها سبب للشفاء من الرقية. جاء إلى أم سلمة رضي الله عنها فرأى جاريتها بها سعف نظرة، قال الشراح الحافظان النووي وابن حجر قال: بها نظرة من الجن، يعني السعف والنظرة، قال هذه أصابتها نظرة من الجن، يعني الجن أيضا تصيب الإنس بالعين كما يصيب الإنس بالعين. فإذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليقل: ما شاء الله تبارك الله. وإذا شفت شيء يعجبك إن شاء الله من فضله، ما هو بصك الناس بليزر ولا بعين تستحهم. وبعض العين تقتل والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعبد أحدكم فيقتل أخاه، إنما يبرك والعياذ بالله. وبعضهم نفسه خبيثة، من تفز يعطيها بعد نظرة يصيب بها خلق الله تبارك وتعالى. الله يكفيكم شر العين وشر الحسد. قال لا رقي إلا من عين أو حمى. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فقال لأم سلمة استرقوا لها، يعني لجارية أم سلمة، ورأى ذرية جعفر بن أبي طالب ضارعة هزيلة ضعيفة، فسأل أسماء بنت عميس عنها عن ذلك، فقالت تسبق إليهم العين، فقال استرقوا لهم، فالرقية تكون من العين. وهذا يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الفعلية فيها الحث على الرقية وطلب الرقية، لأن الناس يعني قد يبتلوا ويصابوا بالعين، ومن كان يعني قوي النفس شديد التوكل على الله تبارك وتعالى ويحسن أن يرقي نفسه فهو يرقي نفسه، هذا أعظم التوكل على الله تبارك وتعالى. لكن الناس إذا أصابهم ضرر ويعني صار بهم حاجة وضرورة إلى الرقية فإنه يسترقى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس في الرقية لذريتها، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بالرقية لجاريتها. وأنت كن ناصحا لإخوانك المسلمين، إذا رأيت بأحدهم حاجة إلى رقية لا تنتظر أن يسألوك أن ترقيهم، خصوصا إذا كانت لك يعني خبرة بالرقية والعلاج. والناس قد تتحرج أن تسأل الرقية وتريد أن تدرك فضل التوكل على الله تبارك وتعالى، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، في صحيح مسلم هذا الحديث. فإذا معنى لا رقي إلا من عين أو حمى، يعني هذا يعني أولى ما تكون له الرقية من العين ومن الحمى، يعني لدغة العقرب، لأن العقرب لها سم، والرقية منها تقي من سمها وشرها. وهذا أيضا لا يمنع التداوي بالأمور الأخرى التي جعل الله عز وجل فيها الشفاء من لدغة العقرب، من الأدوية الحديثة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقي إلا من عين أو حمى لا ينفي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. لكن أولى ما يرقى له هو ما كان من العين والحمى. فماذا قال سعيد بن جبير؟ قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. شوف فقه الخلاف عند الصحابة وعند التابعين، سعيد بن جبير ما عنفوا ولا وبخوا ولا أنكر عليه، وإنما أثنى عليه لأنه عمل عن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا لا يمنع هذا مدارسة أفضل المشهور. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس، يعني ذكر له الأفضل. حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط من الثلاثة إلى التسعة يعني أتبعه قليلون. قال والنبي ومعه الرجل والرجلان، هذا أتبعه قليلون جدا. قال والنبي وليس معه أحد، يعني ما آمن به أحد، وهذا يعني بأسباب إعراض أقوامهم عن الإيمان بما بعثوا به من شريعة الله تبارك وتعالى، قابلوها بالكفر والتكذيب والتولي. وذكر العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي من جملة فضائل النبي كثرة أتباعه، ذكر ذلك في تفسيره لقوله تعالى عن يونس عليه السلام وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فكثرة أتباع النبي تدل على فضله. قال والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. إذن أتباع موسى كثيرون عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر كثرة أتباع من قبله من النبيين عليهم الصلاة والسلام. ومن هم أتباع موسى عليه السلام؟ الذين اتبعوه فيما بعث به ولم يقتلوا الأنبياء ولم يحرفوا التوراة ولم يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الذين نعتهم الله عز وجل في قوله عن قوم موسى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أما من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن اعتقاده حيث بعث موسى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إن بعث هذا كافر. فالمكذبون للنبيين وقتلة الأنبياء والكافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليسوا أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. طيب كيف أتباع موسى كثيرون يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. نقول هذا قبل هلاك فرعون، وبعد هلاك فرعون كثر أتباع موسى الذين اتبعوه على الحق وهم الموحدون وليسوا من عبد العجل. قال فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. فإذا أكثر الأنبياء أتباعا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم دخولا الجنة، أكثر أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة. وقال الله عز وجل بعد أن سأل الله عز وجل وتضرع إليه أن يكرمه في أمته قال سنرضيك في أمتك صلوات الله وسلامه عليه. قال فإذا سواد العظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا الله من فضلك، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة لكن أفضلهم اللي يدخلون الجنة من غير حساب، يدخلون مباشرة هكذا بدون حساب. ما هو السبب الموجب لدخولهم الجنة بغير حساب؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يستنبطون المعنى الذي من أجله حصلت لهم هذه الفضيلة. قال ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، يعني الصحابة خاضوا في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد. قال فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أيضا معرفة الصحابة بفضل الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفضيلة لا يدركها أحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، حديث في الصحيحين. ومن لم يعتقد أن الصحابة أفضل الناس فهذا مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. تجد في عقيدة الإخوان المسلمين يقولون حسن البنا أفضل من الصحابة، مبتدع أفضل من الصحابة، وشلون؟ ثم حسن البنا بعد القرون المفضلة شو يصير أفضل من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني؟ غرور وجهل وتعالم وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. جماعة تأسست على الغرور وعلى البدعة وعلى التعالم وعلى يعني الإعراض عن تلقي الدين عن السلف. قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. إذن أيضا من أجوبة الصحابة أنه هذا الفضل الذي للسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب التوحيد، ولدوا في الإسلام ولم يشركوا به شيئا. طبعا أيضا الصحابة رضي الله عنهم أسلموا بعد شرك وأسلموا بعد كفر، وما يعيبهم، وهم خير الناس. لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا يعني من أجوبتهم التي تدل على أنهم يعني أدركوا معنى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وأجابوا قريبا من الجواب الصحيح، بل هو في معناه. لأن الصحابة الذين ذكروا يعني فضيلتهم أنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صحبوا على الاتباع له بتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. والذين ولدوا في الإسلام قال: فلم يشركوا بالله شيئا، يعني ذكروا فضل التوحيد. هذا يدل على ماذا؟ على فضل الصحابة بمعرفتهم بقدر التوحيد وحقيقة الدين كلها التوحيد: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: وذكروا أشياء. لماذا ما ذكر الراوي الأشياء الأخرى؟ لأنها ليست في قوة الأجوبة الأولى، فاكتفي بالجوابين اللذين ذكرهما، وذكر يعني بقية الأجوبة يعني بقوله: وذكروا أشياء. ثم قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني أخبروه بأجوبتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يتطيرون، يعني لا يسترقون. هذا مباح أن الإنسان يسترق، أما التطير شرك. ولا يتطيرون، تطير شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، يعني أنك تتشاءم بمرئي أو مسموع، أو تتشاءم بالأزمنة والأمكنة، أو بالأشخاص، أو مثل ما عندنا الناس يتشاؤمون برؤية القبسة، ها يعني البومة، هذا شرك. قال: ولا يتطيرون ولا يكتوون، يعني ما يطلبون من يكويهم. لكن هذا ما ينفي العلاج والتداوي المباح والمشروع، لكن هذا الكمال أنك أنت بنفسك إذا احتجت إلى الكي تكوي. أو أنه مقصود الحديث ولا يكتوون، يعني ما يتداوون بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي وأذن فيه لكن نهى عنه، فقال العلماء يكون النهي للكراهة، أو قال بعضهم اجعل آخر العلاج الكي. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت مشروعية التداوي بالكي، فجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن الشفاء ففي ثلاثة: لعقة عسل، وشرطة محجة، والكي. حديث رواه البخاري في كتاب الطب ليفيدنا أن الحجامة من الطب ما هي بسنة، والعسل غذاء وشفاء. طبعا الكي أيضا لا تتطبب عند من لا يعرف يعني الكي. بعضهم قال له المريض أو من جاء يعني يطلب العلاج كواع منه، قال ها شلون؟ قال من إيه الحين تعيبي للحين يجيني أنا كواع منه؟ قال بعد ها شلون؟ قال للحين تعب كواع تحت إذنه. قال بعد شلون؟ قال هنا. قال كواع على بطنه بعد كذا كواع منه، كواع في كل مكان لين توفى. عقب ها بساعة أو أقل. هذا شيء أعرفه عن شخص أعرفه، هكذا صنعوا به وأهلكوا. وكذلك الرقية، جوني ناس قالوا عندنا واحد ودنا ترقيه، قلت وديته قبل تجيبونه عندي؟ قال لي ترى بعد أنا ما أنا بخبير بالرقية، أنا ما قرأ نقعون أنفسه ولا أنا أفعل هذا ولا أجلس هذا، لكن جوني إلى محلي وقالوا كذا. قلت وديته عند شو اسمه ناس من غيري قبل؟ قالوا قلت سووه؟ قال ضربوه. قلت وشلون الحين؟ قال لا الحين مسكين تعيني، ما في واحد إلا ودوا عنده لين ضربوه، وآخر واحد ودوا عنده مات عنده أو عقبه مات عنده، يعني مات عقبه عقب ما طلع من عنده بشكل. وسبب وفاته ضربوه في مقتل اللي على ما قالوا يرقون. ما هكذا الرقية، اللي يعني يتطبب وهو ليس بعالم ضامن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود في سننه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن الشفاء ففيه ثلاثة، يعني هذا حث على التداوي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. إذن النهي عن الكي لأنه كراهته تنزيهية أو اجعله آخر العلاج. أما التطير شك، وطلب الرقية يقول شيخ الإسلام في الاستقامة يقول لأن أنت تستطيع أن ترقي نفسك فلا تعلق قلبك بغيرك في أن يرقيك. وقوله وعلى ربهم يتوكلون، هذا المعنى العام الذي من أجله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقوله لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، هذه كلها أفراد من التوكل وتحقيق التوحيد، التوكل على الله في كل شيء، وتأتي بالأسباب وقلبك معلق بالله عز وجل وتبذل الأسباب لأن الله أمر بها، لا تعطلها لكن لا تعلق قلبك بها وإنما علق قلبك بمسبب الأسباب. ومن كان يسترقي ومن كان يكتوي إذا عرف فضل دخول الجنة بغير حساب بترك هذه الأمور وترك هذه الأمور وابتدع الآن بعزم وإرادة جازمة وسعي في ذلك بترك الأسباب التي تمنع من دخول الجنة بغير حساب، إن شاء الله يدرك هذا الفضل. وقوله 70,000 هذه رواية الصحيحين، جاء في رواية في حديث ثوبان رضي الله عنه في مسند أحمد رضي الله عنه في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومع كل 70,000، وهذا فيه بشارة لكثرة من يدخل الجنة بغير حساب بسبب تحقيقهم للتوحيد. وأيضا ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومع كل 70,000، وهذا صححه الحافظ بن حجر، ورواية ثوبان صححها الحافظ بن كثير. طبعا هذا فضل عظيم، وبعض الناس يوفق سبحان الله يصير عنده سبق إلى طلب إدراك هذا الفضل، فقام عكاشة أو عكاشة ابن محصن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، رضي الله عنه. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. ما أغلق الباب عليهم قال لا بس خلاص، لا، وإنما أراد أن يتحققوا بالوصف الذي يوجب لهم أن يكون أن يدخلوا الجنة بغير حساب، يكون هذا حث لهم ولمن بعدهم من المسلمين. ثم ذكر الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الباب، قال: معرفة مراتب الناس في التوحيد. والمعرفة هذه اعتقاد وأيضا حث لإدراك هذا الفضل. ثم قال: ما معنى تحقيقه؟ يعني ما معنى تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد هو خلوص من الشرك. وعبودية الله تبارك وتعالى وحده، والانقياد لأمره ونهيه، والميل عما سواه، وتخليص الإرادات من سوى إرادة الله تبارك وتعالى، وتحقيق التوحيد هو الإتيان بحقيقة لا إله إلا الله. وحقيقة لا إله إلا الله مع ما ذكرناه من الاعتقاد القلبي والعلم القلبي وعمل اللسان والجوارح، فهو أيضا يعني يشمل كل شرائع الإسلام، لأنها تفصيل لكلمة التوحيد. ثم قال في مسائل الباب: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، كان قانتا لله عز وجل، وهذا معنى عبوديته لله تبارك وتعالى، وليس معناه فقط ترك الشرك، قانتا لله ولم يكن من المشركين، فكان موحدا لله تبارك وتعالى، عابدا لله تبارك وتعالى، تاركا للشرك. وهذا أيضا حث لنا جميعا تحقيق الحنيفية. قال الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. وهذا أعظم يعني نعت وفضيلة يثنى بها على المسلم، تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك. قال: وكون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، كما شرحنا أن الإنسان يرقي نفسه ويعالج نفسه ويأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض، أيضا هذا ما ترى الأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض ما ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة ما بين لابتيها لم يضره في يومه سم ولا سحر. الحديث في الصحيحين. ذكر العلماء شراح الحديث أن في التمر خاصية في وقاية البدن من السم والسحر، سبحان الله. كذلك الأطفال الله يحفظهم والصغار تحرزهم من الشيطان ومن العين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الصبي لا يعقل ولا يفقه أذكار الصباح والمساء، فأنت تقرأ وتنفث عليه، وإذا صار مميزا تعلمه، فيقرأ آية الكرسي ويعوذ نفسه أيضا بالمعوذات، ويقول الأذكار التي تحفظه من الشيطان. يقول: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. إذن التوكل هو تفصيل، يعني التوكل يرجع إليه، التوكل هو يرجع إليه ماذا؟ ترك الرقية، يعني ترك طلب الرقية من الغير، وترك التطير، وترك الاكتواء. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية أن الناس باعتبار العبادة والاستعانة أربعة أصناف. لماذا ذكرنا هذا؟ لأنه من أعظم أسباب الشفاء من الأمراض والأسقام قوة النفس في التوكل على الله عز وجل. والإحسان بعبادة الله تبارك وتعالى والإحسان إلى الخلق والتوبة من الذنوب وذكر الله تبارك وتعالى، لأن من الأمراض ما هو بسبب وخز الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون وخز الشيطان. فيقول ابن القيم في زاد المعاد، يقول: فتلاوة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل تطرد النفوس الخبيثة وتحفظ المسلم من الشرور. ثم قال: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. إذن كل فضيلة تدرك بأسبابها من العمل الموجب لحصول ثوابها، فدخول الجنة بغير حساب سببه تحقيق التوحيد. ثم ذكر من مسائل الباب من فضائل الصحابة حرصهم على الخير، هكذا ينبغي لكل مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث كل مسلم، ما هو بس الصحابة، قال: احرص على ما ينفعك. ما موصولة تفيد العموم، يعني احرص على الذي ينفعك في كل شيء، في أمورك الدينية والدنيوية. ثم قال: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. بالكمية كيف؟ لتحقيق التوحيد، والكيفية أيضا بكثرة يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أكثر أهل الجنة. ثم قال: فضيلة أصحاب موسى، يعني الموحدين، أن أتباعه كثيرون. نوح ما آمن معه إلا قليل، ونوح من أولي العزم من الرسل، وموسى من أولي العزم من الرسل. موسى أفضل من نوح بهذا الاعتبار، لكن هو أب لكل المسلمين من بعد، يعني هو الأب الثاني بعد آدم، لأن من نجي مع نوح عليه السلام في السفينة هم المؤمنون، واللي بعد ذلك صار منهم النسل، ذرية من حملنا مع نوح، هذا النسل الذي صار في الأرض. فلذلك يقال لنوح الأب الثاني ولآدم الأب الأول. لكن أتباع نوح قليلون وأتباع موسى كثيرون. ثم قال: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. وهذا من يعني فضل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وأيضا من أسباب الأخذ بإدراك الفضائل، فإن الفضائل إنما يعني يحصل ثوابها بفعل أسبابها. فهذا خبر بمعنى الأمر، يعني أو بمعنى الحث: من أراد أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب فليحقق التوحيد. ثم قال: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، لقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ثم قال: قلة من استجاب للأنبياء، وهذا بسبب زيغهم، وإلا فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم قال: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يبعث وحده، النبي الذي ليس له أتباع يبعث وحده. ثم قال: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. إذن تتبع ماذا؟ تتبع الحق، فالحق لا يعرف بكثرة أتباعه، وإنما يعرف بدليله من القرآن والسنة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي ناس ضعفاء العقول مع القول، لو أنه مشرك، لو أنه شيوعي ملحد، لو أنه علماني، لا، كن مع الله دائما، اتبع صراط الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يكون للكفر صولة وجولة، لكن يتلاشى بعد ذلك، وتكون العاقبة دائما للتقوى وللدين والإسلام والتوحيد. قال الله تبارك وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم قال في فوائد مسائل هذا الباب، قال: الرخصة في الرقية من العين والحمى. والحمى، إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. ثم قال: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إذن هذا يفيدنا بمعرفة سبب خيرية القرون الأولى، الاتباع، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، لأن حسين بن عبد الرحمن قال: أما أني لم أكن في صلاتي، يعني ما أحب أن يمدح بما لم يفعل. وقوله: أنت منهم، علم من أعلام النبوة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعكاش: أنت منهم، يعني علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وأخبر بأنه عكاش سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا فيه دليل على أنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه أنه من أهل الجنة. ثم قال فضيلة عكاش أنه يدخل الجنة بغير حساب رضي الله عنه. ثم قال: استعمال المعاريض، لأن من قام بعد عكاش قال: ادعو الله أن يجعلني منه، قال: سبقك بها عكاش. ثم قال: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في رد من سأله بالتي هي أحسن. وهكذا من لم يعني يمكنك إجابة سؤاله، إما لعدم قدرتك أو لسبب يمنع من ذلك، فاعتذر يعني بطريقة تقول له قولا ميسورا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة الاستدلال بقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما، على أن الإمام أفضل من الرسول؟ إبراهيم عليه السلام رسول صلوات الله وسلامه عليه، وهو إمام، يعني إمام يقتدى به، أمة في التوحيد، ذاك هو سيد الحنفاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع، وذكرنا يعني تفاصيل ما بعث به إبراهيم عليه السلام وحقيقة ملته في الكتاب الذي كتبناه عن ملة إبراهيم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقول المرء لمن يخشى عينه أن يقول له: قل ما شاء الله، أم أن هذا من الطيرة؟ لا، لي معروف بأنه عينه مالحة، يقولون عندنا بالعرف مالحة، أو أنه يعني نقول له تعود بالشيطان، وأنت أحرص على ذكر وما يضبطك شيء بإذن الله تبارك وتعالى، والحمد لله كل شيء تريده أسأل الله من فضله، ولا تحسد الناس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ لا تحسد الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم أخذ المال على الرقية، وما حكم فتح المحلات للرقى وأخذ الأجرة قبل حصول الشفاء؟ والله من يعني يحسن الرقية ليحتسب، يفعل ذلك لله ولا يأخذ عليه أجرا. أما الصحابة فإنهم سألوا الأجر على الرقية، لأن من رقوه يعني أولئك القوم أبوا ضيافتهم، وكان لهم عليهم حق واجب الضيافة. وأيضا يقول شيخ الإسلام: يعني ما تأخذ قبل الرقية، ولا يعني أو مثل ما يفعل البعض عندنا حط تذاكر حق الدخول كأنه سينما والعياذ بالله، ما يجوز تدفع فلوس قبل يرقيك. يقول: لا تكون يعني الأجرة إلا على الشفاء، أما رقية ولم يحصل بها شفاء ما تأخذ عليها شيء. وبعضهم يتفنن يقول: أنت الحين بديت على ما قالوا تطيب، بس يبيلك بعد كذا رقية وكذا جلسة وكذا، ويجي ويجي وكل مرة يأخذ فلوسه، وبعضهم ينهبنه، وبعضهم ماسك واحد وزانطه منه هو زنقة للحين ما على ما قاله طلع اللي فيه على ما قاله هو يبي يطلع اللي فيه ولا يتساعد. قال عطني 30,000 من 30 مدري كذا يطلب الفلوس. أنت الحين خانقة للحين ما بعد شفه مسكين أو إنه موهمينه اللي جايبينه تستبوا عليه. قال ترى يمكن فيك إيش اسمه عين أو تحتاج رقية. هو بزنس صار تجارة والعياذ بالله. واحد منهم كان يشتغل معنا مدرس يتحدثون هو يقرأ بعد يقرأ وعنده كهرب شو اسمه يلسع فيها. الله أكبر الله أكبر يطلع في اليوم 30,000 صارت تجارة النية تجارة 30,000 ريال يعني قصدها كان واحد يرقي عندنا وراح بعدين السعودية ما هكذا يعني احتسبوا جعلوها يعني عبادة وطاعة في نفع المسلمين. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل سماع الرقية يعد من طلبها؟ لا تبي تسمع القرآن وتلاوات الرقية اللي موجودة الآن في يعني في سماع القرآن هذا ما في بأس. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يقصد بالحمى لدغة كل ذات سم؟ نعم هذا صح. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل من دخل الجنة بغير حساب تعرض عليه أعماله ثم يدخل أم أنه لا تعرض عليه أعماله؟ الموحدون طبقات. الطبقة الأولى الأكمل الموحدين اللي هؤلاء صفتهم ونعتهم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. ثم يأتي بعدهم في الفضل من يعرض عملهم عرض من غير يعني مناقشة للحساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم يأتي بعد ذلك من يعني يدخل النار بحسب ذنوبه إذا لم تكن قد كفرت بأسباب مغفرتها وتكفيرها، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. نعم، جزاكم الله خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.